وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخ يقول في الآونة الأخيرة ظهرت ظاهرة الانتحار فما حكم الصلاة على المنتحر وأين يدفن بارك الله فيكم اعلم علمني الله وإياك أننا لسنا ملك أنفسنا وأنه لا يجوز لنا أن نسخط على ربنا والواجب علينا أن نرضى بقضائه ومن بركات وثمار الإيمان بالقضاء والقدر أن يعلم العبد أن ما كان أن لله مشيئة ولك مشيئة ومشيئة الله تعالى نافذة عليك ومن مات وقد قتل نفسه له صورتان صورة أنه يستحل هذا العمل ومن استحله كفر ومن كفر لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه وصورة لا يستحله لكنه لم يصبر على قضاء الله وقدره بسبب جهله وظلمه لنفسه وهذه هي الصورة الغالبة على من ينتحرون وعليه فإننا نستصحب أصل الإسلام فهم مسلمون يصلى عليهم ويبقى الفرض الكفائي واجب في الصلاة عليهم والواجب تغسيلهم ودفنهم في مقابر المسلمين إلا إن ترتب على عدم الصلاة عليهم من قبل بعض أهل الصلاح والعلم إن تركوا الصلاة عليهم فيزجر الأحياء بتركهم لهذه الصلاة فحينئذ هذا لون من ألوان الهجران المشروع الهجران من صوره أنه يكون بعد الوفاة ومن هجران أهل البدع ألا تشهد جنائزهم ولا يصلى عليهم ولذا كان أهل السنة يقولون لأهل البدعة اللقاء بيننا وبينكم يوم الجنائز فأهل السنة إن مات الواحد منهم اجتمع عليه عدد كبير وجم غفير في الصلاة عليه وتشييعه بخلاف أهل البدع فإنهم على مدى الزمان الناس تمقتهم والناس لا يصلون خلفهم فمن صور الهجران المشروعة أن يترك الصلاة على خلف أن تترك الصلاة على من استحل على من قتل نفسه أو على من جاهر بمعصية هذا لا يكون في حق جميع المسلمين هذا يكون في حق العلماء صدحاء إن ترتب على تركهم للصلاة على هؤلاء أن الأحياء ينزجرون يفعلون إن ترتب على هذا فالأحياء يفعلون لكن تبقى الصلاة عليهم صلاة من فعل الكبيرة فالذي يفعل الكبائر نحن عندنا يصلى عليهم يعني رجل مات وهو مخمور مات وهو والعياذ بالله تعالى في أسوأ حال أسأل الله عز وجل أن يجعل خير أيامنا يوم لقائه وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الحياة لا إله إلا الله أخ يقول شيخنا الفاضل بارك الله فيك نريد جوابا شافيا كافيا في مشروع الشيخ الزهراني في السعودية وخصوصا أن بعض المشايخ قد تكلم فيك أي عني شخصيا بالنسبة لهذا المشروع وأنك قلت فيه لا حرج هل يمكن أن تتعلق القلوب بهذا الشيء مشروع زهراني أولا أنا والله لا أعرف الزهراني ولم ألتقي به لغاية هذه الساعة ما التقيته وما رأيته ولا أعرف شكله ولو وإن كان عدد كبير من إخواني لعلهم يعرفون الأشكال، أشكال المشايخ والدعاة من خلال الصور ومتابعات الفضائيات. وهذا شيء يحرجني جدا في كثير من الإخوة في مكة وغيرها، يعني يكون علما مشهورا وأنا لا أعرف شكله، لا أعرف شكله، وهذا يحرجني جدا. أنا لا أنظر الفضائيات ولا أنظر في وسائل الإعلام، ووقتي من فضل ربي علي يعني قد كرسته في البحث والتحقيق والكتابة والتدريس، ولا أعلم لنفسي يعني مطلبا غير هذا المطلب. ولو دخلت الجنة وأصبحت لكم الجنة سأطلب المخطوطات والكتب النادرة وأتمتع بها، فإن لي فيها متعة لا أجدها في شيء. فأنا لا أتكلف في هذا أبدا، هذه متعتي وهذه سعادتي وهذا شرح صدري، وأراه يغنيني عن كل شيء، أراه يغنيني عن كل شيء، حتى والله أنه يغنيني عمن تكلموا فيه. فالذي تكلم فيه يعني من اللطائف والطرائف، الشيخ علي يتصل بي يقول لي في واحد على الفضائية فلان فلانية يتكلم فيه، قلت والله أنا في نهاية كتاب وأشعر الآن بمتعة ما بعدها متعة، أريد أن أفرغ منه في هذه الساعات. كانت الساعة 12 ليلا أو قبلها بقليل، وباقي ساعتين بنهي الكتاب، فقلت للفجر أنهي الكتاب إن شاء الله وأنا في تمام المتعة. وقع شيء من كدر، لكن ثم سرعان ما زال، ورجعت إلى لذتي وعملي، وما سمعت كلام من يتكلم فيه. فالذين تكلموا فيه عرفوني، ولما رحت القاهرة طلبوني وبعثوا لي كتبهم، وأما أنا فجهلتهم ولم أعلمهم لا سابقا ولا لاحقا، وهذا أمر لا يضرني أبدا من فضل ربي جل في علاه عليه. مشروع زهراني، بعض إخوان الأساتذة في جامعة مكة المكرمة زاروني في سكني في مكة وطلبوا وألحقوا أن أزور هذا المشروع، وبعضهم من الأخوة الفضلاء في كانوا في الأردن، فزرت المشروع بصحبتهم، واستقبلوني القائمون على المشروع استقبالا حسنا جزاهم ربي خيرا، وأروني فحكمت على ما رأيت، وما زال حكمي على ما رأيت. وهو الذي رأيته في هذا المشروع وحكمي عليه، حكمي على ما رأيت، ولا يلزمني أحد بغير الذي قام في تصوري ذلك. العلماء يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوري، فأنت تصورت شيئا على حال، وآخر تصور شيئا على حال آخر، لو أن تصورنا على هذا الشيء اتحد لعل الحكم يكون متحدا. فأنت تصورك لموضوع على حال وغيرك يتصوره على حال آخر، هذا الخلاف خلاف يحتاج فيه إلى تحقيق الواقع، اللي بيسموها الفقهاء قديما تحقيق المناط، يعني تحقق مناط الواقع التي أنت تتكلم عليه. أما أن أجوز رجل يريد يعمل كعبة ومكة في كندا والناس يطوفون ويصلون في الكعبة التي في كندا حتى لا يركبون الطائرة 15 ساعة من كندا إلى السعودية ويصلون في مكة المكرمة، من اعتقد أن هنالك مكة غير مكة الموجودة الآن، وأن هذا الذي يصنع في كندا أو غيرها يجزي عن الحج، لا أقول عن هذا فاجر، أقول عن هذا كافر خارج من ملة الإسلام. ولما حوقق وروجع وأخبرني بهذا فضيلة الشيخ علي، قال أخونا الزهراني لما رجع في أنه بعض الناس يتكلم عنك ويقول أن هنالك يعني ستصنع مكة وستشتري مئات ملايين الكيلومترات وتصنع مكة والمدينة في كل بلدة، قال أخونا الشيخ علي يقول لي، يقول قال لي وأنا مجنون أن هذا كلام مجنين، أن أنا أصنع مكة في كندا وأصنع مكة في كل بلد وأصنع، هذا كلام مجنين ليس كلام عن علميا. أنا رأيت المشروع، والمشروع الذي رأيته يعني أقسمه إلى قسمين. القسم الأول رأيت باللوائح الإلكترونية حصرا دقيقا جميلا موثقا من ناحية علمية فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم في كل سيرته، بلوائح فيما يخص نسبه وفيما يعني يخص صلته بربه وفيما يخص سمته وهديه وشمائله، حتى من مدحه، يعني جمعوا في المشروع جميع من مدح النبي صلى الله عليه وسلم. المشروع كبير، وأنا أتوقع أنه لا يقدر عليه الباحثون الموجودين اليوم، المشروع يريدون يصنعون يعني في سورة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 500 مجلدة ولا يتركون شيئا، وقالوا لي هذه اللوحات التي تستطيع من خلالها أن تعرف أي شيء عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال هذه اللوحات ستترجم هذه اللوحات إلى باقي اللغات. ثم أخذوا الأدوات المذكورة في السيرة وفي السنة النبوية مثل العنزة ومثل المدرة ومثل هذه الأشياء، وبحثوا عن أقدم أداة محفوظة في متحف من المتاحف، وحاكوا هذه الأداة ووضعوها في المتحف وهذا الصنيع ما يوجد فيه شيء. من كتب من علمائنا عن نعل النبي صلى الله عليه وسلم صوروا نعل النبي صلى الله عليه وسلم، رسموه بأيديهم، وصنع هذا جمع من أهل العلم، جمع غفير، عدد كبير. فمجرد المحاكاة ما فيها حرج. القول والتخوف مما يسمى بالتبرك هذا له وجود، لكن التبرك، لكن هنا مسألة مهمة جدا، مسألة المهمة التي تحتاج كما يقولون أيضا هي عقدة البحث، أنه لا يلزم من مثل هذه المحاكاة ما يسمى بالتبرك البدعي وتعلق القلوب بهذه الأشياء. هذه الأشياء يخشى بعض الفضلاء من الحريصين على التوحيد وجزاهم ربي خيرا أن هذه الأشياء تكون في مستقبل الأيام يعني يعتقدون أنها من يعني من آثار النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتعلقون بها. هم كتبوا على كل قطعة من هذه القطع أن هذه يعني محاكاة عن قطعة محفوظة في متحف كذا بتأريخ كذا. فجهل الجهال لا يمنع من إظهار الحق، ولا يمنع من أن نوجد تدابير معينة نمنع الناس من التبرك البدعي. أنا وقفت مع الشيخ الدين في الحرم أسلم عليه وهو خارج من الصلاة، وأنا واقف معه، جاء بعض الأعاجم فتبرك بالشيخ وأنا واقف معه، فالشيخ انظر إليه يبتسم ومد يديه مستغرب، يعني إيش هو كل واحد يتبرك فيه نعدمه؟ نعدم الشيخ الدين يعني؟ كل تبرك فيه إعدام؟ هذا صحيح؟ مش صحيح. الكعبة المشرفة يتبركون بها ويتمسحون بها بطرق غير شرعية، فليس كل من تبرك تبركا ممنوعا وتبركا بدعيا يمنع. ثم بعد ذلك هذا المشروع يعني لما منعه من منعه ما قالوا شرك، قالوا وسيلة ينبغي أن أسد فيها الذريعة. العلماء يقولون وهذا أمر متفق عليه، المسألة مسألة أصولية، المسألة مسألة سد الذريعة مخافة الوقوع في الشرك. هذا لا يقال فيه شرك، هذا لا يقال فيه شرك، يجب أن نوجد التدابير لتحصيل المصالح وترك المفاسد. فالمشروع إذا كان على مراحل، مشروع إذا كان أقسام يقبل التجزئة ويقبل أن يحكم على كل جزء من أجزاء هذا المشروع بحكم خاص، وأما إعطاء المشروع حكما واحدا هكذا فليس هذا بصحيح، وهذا صنيع وفتوى شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. المشروع بالقضايا العلمية وحصر الأشياء العلمية والاستفادة مما يسمى بالحاسوب في معركة السيرة النبوية وما شابه قصر فيها المسلمون. لو بقي، لو كان العلم الذي عندنا عند الغربيين لخدموه في الوسائل أكثر من خدمتنا له هذه الأيام، لخدموه من حيث الوسيلة أكثر من خدمتنا له هذه الأيام. علماؤنا الفطاحل الأبذال الكبار السابقون رحمهم الله تعالى وصلوا الليل والنهار وتعبوا شديدا في خدمة دين الله عز وجل وفي وصل وفي العلم، ورحلوا وتعبوا تعبا لا يعلم به إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى. فالحكم على المشروع بأنه شرك أو أن هذه وسائل وهذه وسائل قد تفضي إلى شرك هذا حكم وذاك حكم. والعلماء يقولون ما حرم سدا للذريعة يجوز للضرورة، يجوز للضرورة. فتحريم سد الذريعة، التصوير، التصوير حرام سدا للذريعة، وورد في التصوير نص صريح عند مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير والتماثيل، نهى عن التصوير والتماثيل. هذه ليست تماثيل، هذه أدوات لا أرواح فيها تحاكى، فالنص واحد. ونحن لما رأينا مصلحة غالبة في التصوير قلنا يستثنى الصورة وبالتالي يظهر المشايخ الفضائيات ويعلمون الناس دين الله، مع أن النص صريح في النهي عن التصاوير فجوزناه، وإعمالا لأن ما حرم سدا للذريعة جاز عند الحاجة، جاز عند الحاجة. اليوم العقول التي تفهم المسائل فهما نظريا تخيليا، أصحاب العلم الذين روضوا قواهم الفكرية والعقلية وهم قلة، وأما أغلب الناس فيتعلمون بالوسائل، والتعلم بالوسائل لا حرج فيه، أن تعلمهم بالوسائل لا حرج فيه، ثم إبراهم العلم أن هذه الوسائل تفضي إلى شرك ما لنا ولها، ولا يعني ولا نتعبد ربنا عز وجل بها، هي وسيلة. فأنا إن اختلفت أنا وإياك هذه وسيلة ناجعة أو غير ناجعة، هذه الصورة التي أنت تجوزها وفلان يمنعها وفلان يجتهد فيقول أنا أظهر عن فضائيات صوتي ولا أظهر من صورتي والصوت يكفي، وغيرك لا يقول للناس لو ظهر صور علماء الكبار لو ظهر أصواتهم فالناس لا يعني لا تستفيدوا إلا من خلال الصورة، هذا الخلاف تقديره خلاف معتبر وليس تقديره بالقول بالبدعية، ولا يجوز أن يبدع الإنسان ولا يجوز أن يؤثم الإنسان بمثل هذا. فهذه الفتاوى مدارها يقال فيها مصيب ومخطئ، لا تلحقهم وتحشر من يجوز من يمنع الشيء من أجل الوسيلة، فتحشره مع المشركين ومع المبتدعة الذين لا يحفظون التوحيد، وأن تقول عن كبار علماء الأمة في التوحيد ممن ورثوا التوحيد الصافي النقي أبا عن أب، تقول عنه هذا لو بعث جده من جديد لعلمه التوحيد يحتاج أن يفهم أبدية التوحيد، هذا ظلم، هذا ظلم. وأنا لا أدافع عن الشيخ صالح هذا الشيخ وإلا والله حبا لله وحبا في الله وغيرة على دين الله، ليس لي أي مصلحة مادية مع الشيخ صالح هذا الشيخ ولا صلة لي بالشيخ صالح هذا الشيخ، لا من قريب ولا من بعيد. ومن زعم أن لي صلة بالشيخ صالح هذا الشيخ وأن كلامي مدحم كلامي في الذب عن الشيخ صالح هذا الشيخ من أجل مصلحة، أقسم بربي أنه كذاب، أقسم بربي أنه لا يوجد لي علاقة أي علاقة مع الشيخ صالح الشيخ، إن رأيته احترمني واحترمه أدعو له ويدعو لي، أما ما لست موظفا عنده ولا صلة لي به لا في مصلحة مادية ولا في مصلحة معنوية. والذي التقيته بالشيخ صالح هذا الشيخ التقيته مرة لما جاء الأردن في مجلس شيخنا الألباني، والتقيته مرة لما دعيت لجائزة الأمير نايف في خدمة السنة النبوية في الرياض، وكان لقائي به أني صافحته لما رآني صافحني فقط وأنا لا أعرف شكله، وهذه مشكلة، هو الذي سلم علي قبل أخوة الشيخ صالح الشيخ صالح الشيخ، وأنا والله لما سلم علي ما عرفته، هذا حالي مع الشيخ صالح الشيخ، أنا لا أتهافت لأحد ولا أطلب ود أحد، وأنا صلتي بالله إن شاء الله معمورة وصلتي بالعلم موصولة ولا أقبل بها بديلة، لا أقبل بها بديلة. وأظن من عرفني يعلم أني لا أحسن أن أداري ولا أجامل ولا أعتبر شيئا غير الذي أراه حقا وصوابا، الذي يعرفني إن شاء الله يعرف هذا عني. فأنا ما أقول هذا إلا لبيان الحكم الشرعي، ولولا هذا السؤال ما تكلمت، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الخير والعفو والعافية، وأن يحفظ ألسنتنا وقلوبنا من الغل والضغينة والتصور السيء والظن السوء في أهل الفضل وأهل العلم. ما أدري لمصلحة من هذه الحملة الشرسة المسعورة على أئمة الحرام على المشايخ الكبار، وهل كل من تفاعل في قضية من قضايا المسلمين وأصابته الغيرة على شعب من الشعوب هل هذا أمر حكر على إخوان المسلمين؟ وهل إذا نحن غرنا على ما كان يجري في سوريا والعبد الضعيف لي كلام في أحداث مصر ولي كلام في أحداث سوريا يعرف كل أحد ومنشور ومحفوظ، ويليت إخواني في المواقع يبرزوا بعض الأشياء، هل كل من يتفاعل في قضية قضايا المسلمين يقال عن إخوان المسلمين؟ إذا أنا شركت مع إخوان المسلمين في النوم والأكل والتنفس مع إخوان المسلمين هذا عقل، هذا عقل، هذه أصول فاسدة. أنا أقول لك أنت لما تقول يجب الكلام في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الذي يتكلم من قلبه والذي يتكلم من لسانه، من أنت حتى تعلم ما الذي في قلبي؟ أن تدخل النية الفاسدة على باطني وتطعن في بأن تحمل كلامي على غير ظاهره، أليس هذا مسلك من مسالك أهل البدع؟ أليس أهل السنة يحكمون بالظاهر والله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي يتولى السرائر، لا يتولى السرائر إلا الله عز وجل. فالحكم على الناس بنواياهم الفاسدة ليس هذا حكما شرعيا صحيحا، ليس هذا حكما شرعيا صحيحا. رجل أخطأ، فتشهير الأخطاء، تشهير بالأخطاء وعدم النصيحة، عدم النصيحة، هذا ليس مسلك أهل الديانة. مسلك أهل الديانة النصيحة والدعاء قبل النصيحة والدعاء بعد النصيحة، وليس المسلك أهل الديانة التشهير والطعن والقيل والقال، ليس هذا شأنهم، ليس هذا شأنهم. الله يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. ثم من الأشياء التي يعني ينبغي أن نحرص عليها، المسائل ليست على درجات، هنالك فقه، الفضائيات لها فقه، والقائمون عليها الواجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل في الناس، أن تخاطب عوام الناس، أن تخاطب عوام الناس. وإسقاط رموز أهل السنة هذا أمر خطير، وخطير للغاية. الناس ما بقي لهم كبير، الناس لا ما يرجعون. الآن لو جاءنا رجل يحتاج لقضية ويريد فتوى من هيئة عامة في الأمة، إلى من ندل؟ على من ندلهم؟ على من ندلهم؟ ألم يقول أهل العلم أن من سمات الخوارج الطعن في العلماء؟ أليس أولياء أمورنا الأمراء والعلماء؟ أليس الطعن في العلماء مظهر من مظاهر الخارجية في هذا الزمان؟ لماذا تدخل في العلماء؟ لماذا لا يوضع فلان مفتي؟ أنت ما أدراك بفقه فلان الذي ترشحه لأن يكون فقيها لبلدة أو لأمة؟ ما أدراك بفقه الناس هؤلاء؟ ما أدراك؟ ما ندري أن تقول والله ينبغي أن يكون فلان فقيه، وينبغي أن يعزل فلان عن الوزارة، وينبغي أن يعين مفتي البلدة فلان؟ هذا تدخل في شأن أولياء الأمور، وأنت ما أدراك في الذي يطلع الناس. وثم أن تلقن الناس ينبغي عليك أن تقول كذا، وينبغي عليك أن تقول كذا. العلماء هم الذين يقدرون المصالح، العلماء هم الذين يقدرون المصالح. العالم لا يتلقى، لا يقبل التلقين. العالم يعرف، يعرف البيئة التي هو فيها، ويعرف المسجد الذي يدرس فيه، ويعرف ويقرب الناس ويحيد البعيد. ثم قضية أنه فلان إخواني متستر، هذه ما تصلح في بلاد ظهر فيها الإخوان. مصر ما فيها إخوان متستر، الأردن ما فيها إخوان متستر. الإخوان في مصر وفي الأردن قوي، ما يحتاج أن يتستر، ما يحتاج أن يتستر. اللي يقال الإخوان متستر في البيئات، لا، هذه عبارة لها لفقهها بيئة، ولها لا تقال في كل بلدة من البلاد. أنا لا أدرك في مصر مين في إخوان متستر، المصطلح مين إخوان متستر، وشو مصطلح الشيخ آل صالح الشيخ أن يكون إخوانيا؟ ما يريد من الإخوان، لكن هو مسؤول عن الوزارة، وورث هذه الوزارة والإخوان في الوزارة. فمن مصلحة من العقل والتدبير وحسن الإدارة أن يتعامل معهم بتحقيق مفاصل أعلى المصالح ودرج مفاسد. ففي مصالح ومفاسد، في مصالح ومفاسد، وهكذا. فالمسائل المصالح والمفاسد الذي يقدرها من؟ الذي يقدرها من كان فيها، من يعرف ملابساتها. أما أن تحكم وأنت بعيد ولا تعرف تقدير الأشياء، فهذا ليس هذا من العلم، هذا سوء ظن، سوء الظن والحكم على الخلق. ثم اعتقد، ثم استدل، اعتقد في فلان عقيدة سيئة ثم استدل، هذا منهج أهل البدع، منهج أهل البدع. اعتقد ثم استدل، ماذا بعد السنة؟ استدل ثم اعتقد، واستدل على ظاهر الأمور، استدل على ظاهر الأمور. يعني أن يقال مركز الإمام الألباني خلية إخوانية نائمة، حرام، والله الذي يتكلم لا يعرف من القائمون الآن على مركز الإمام الألباني، وكلكم يا أيها الموجودون لا تعرفون من القائم على الألباني الآن. أخوة من فضلاء أهل الإدارة يرتبون للمشايخ دورات وتدريس، فالقائمون على مركز الإمام الألباني أنا أعرفهم فضلاء، جلكم لا يعرفون. ثم تذكر وتقول مركز الإمام الألباني خلية نائمة لإخوان المسلمين وأنت لا تعرفهم، ولم تذكر كلمة واحدة تدل على كلامك، إشارة ودلالة ظاهرة على أنك قد لقنت، وأنه قام عندك تصور قبل أن، ثم بحثت له عن دليل. إما قام عنده تصور، ومن اعتقد ثم استدل، هذا منهج أهل البدع وليس منهج صحيح. إخواني، أختم كلمتي أنه للأسف الشديد أن بعض من يدعي السلفية هذه الأيام أصوله في الرد ليست أصول أهل السنة. أهل السنة يقولون لازم المذهب ليس بمذهب، فتحميل للأسف ردود السلفيين على السلفيين فيما بينهم على أصول غير سلفيين، أصولهم في الرد ليست سلفية، ليست سلفية، أصول خلفية، أصول بدعية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إذا وقعت نازلة بالمسلمين وطالت مدتها لعدة سنوات كحال أهلنا في فلسطين، فهل يبقى المسلمون في القنوت حتى تنتهي هذه النازلة أم يتركون القنوت بين الحين والآخر؟ متى قامت بالمسلمين نازلة وكانت هذه النازلة حاضرة؟ حين إذ قنتنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو على بني سلمة شهرا على ذكوان ورعيل، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم مع القنوت. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى فارق الحياة حديث مداره على أبي جعفر الرازي محمد بن عيسى بن مهان، وهو فيه كلام غمز فيه الإمام ابن معين رحمه الله تعالى. والثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث شهرا يدعو على بني سلمة ذكوان رعيل ثم ترك. فالنازلة إذا زالت أو استقرت فحينئذ لم تبقى نازلة، وإلا لو بقيت نازلة فينبغي أن نقمت على الأندلس، لأن الأصل في الأندلس أصلها يعني طبعا مسلمون، والله المستعان الحق تلبى. فالعبرة والله تعالى أعلم بالنازلة. هل صلاة الخوف فليس عليكم جناح أن تقتلوا من صلاة إن خفتم من يفتنكم الذين كفروا؟ صلاة الخوف نحن نشرح في صحيح مسلم الآن، وأمس بينا بعض صفات صلاة الخوف، ودرس القادم إن شاء الله سنتمم البيان، وذكرنا لها صفات عديدة مردها إلى ستة أصول، ووقعت بعض الأوهام بعض أوهام الرواة. وصلاة الخوف تختلف باختلاف القرب والبعد من العدو من جهة، وتختلف باختلاف وجود العدو في أي جهة. فإذا كان في جهة القبلة لها صورة، وإذا كان في عكس القبلة له صورة، وإذا كان ليس في جهة القبلة لها صورة أو لها صور. وهذه الصور نحن الآن نفصلها ونبينها. القصر إن خفتم، فعمر يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم نحن آمنون كيف نقصر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه صدقة تصدق الله بها علينا. ولذا القصر عند أهل العلم عزيمة وليست برخصة، ومن لم يقصر يأثم، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وقرت في السفر. زيدت وين؟ في الحضر وقرت في السفر. فالصلاة في الحضر تستي الأصل، الأصل طبعا ركعتين ركعتين إلا المغرب، ولذا المغرب تصلى ثلاثا في السفر والحضر، الثلاث المغرب تصلى ثلاثا في الحضر والسفر، والله تعالى أعلم. طيب أخ يقول شاب وثلاثة من أصحابه بسيارة، هذه السيارة انحرفت إلى الشارع المعاكس وضربت في سهريج، توفى الله السائق والشاب، والثالث في حالة خطرة جدا، والرابع سلمه الله، فهل على صاحب السيارة شيء؟ إذا كان هو القاتل، والظاهر كذلك أنه هو القاتل، فالواجب الدية، الواجب الدية، هذا قتل خطأ. والفرق بين القتل والخطأ الوسيلة في القتل، فالعلماء يحددون من خلال الوسيلة لا من خلال النية، لأن العلماء متفقون أننا نحكم بالظاهر، والله الذي يتولى السرائر. ولذا عندنا في شرعنا قسم ملي ظاهره الفساد باطنه الفساد وظاهره الإسلام، وهم المنافقون. فالمنافقون لا يعلمهم إلا الله، وقد نعلمهم بلحن القول، ولكن لا نحكم عليهم مجرد اللحن. والمنافقون قسم من اللي باقي في هذه الأمة، فالشرع في القتل حدد نوع القتل على حسب الوسيلة لا على حسب لا بالنية. فالعلماء يقولون من قتل بمدبب كالرصاص أو السيف أو السكين أو الخنجر أو مثقل، مثقل في خلاف هل من استخدمه يعد قاتلا عمدا أم شبه عمد أم خطأ، والراجح أنه يعد قاتل عمد. لو واحد كان حمل صخرة ورماها على رأس نائم فهذا لم يقتل بحده، وإنما قتل بثقله، وإنما قتل بثقله. والذي يستخدم الآلة التي لا تقتل عادة في محل يقتل عادة هذا يسمى عند الفقهاء قتل عمد. من يستخدم آلة فيها قتل أو آلة في العادة لا تقتل، ولكن ضرب وضعها في مكان يقتل، مكان ضعيف للإنسان، فحينئذ هذا يسمى قتل عمد. فالظاهر من السؤال أن هذا قتل خطأ، والواجب في القتل الخطأ الكفارة والدية، الدية في حق المخلوق والكفارة في حق الله عز وجل. والكفارة ذمة قد عدمت بالوفاة فزالت الكفارة فتبقى الدية، فتبقى الدية. والدية في قتل الخطأ، في قتل الخطأ إنما هي في العاقلة، والعاقلة يسموها اليوم في تعبيرنا تارج في بلاد الشام الحمولة، من يجمعهم إلى الجد الثالث يجتمعون ويدفعون الدية. ولما اتسعت وقعة الإسلام ودخل الأعاجم في الإسلام، والأعاجم لا يحافظون على النسب، فوضع عمر رضي الله تعالى عنه الدية لما دون الدواوين، فجعل الدية في الديوان، ديوان صنعة كذا زي اللي يسموهم اليوم في تعبيراتنا، في تعبيرنا الدارج في بلادنا ما يسمى بالنقابات. في هناك نقابة للمعلمين، ونقابة للسائقين، ونقابة للمقاولين، ونقابة لكل مهنة نقابة. فعمر لما رأى أن القبائل قد تفرقت، والواقع اليوم القبائل قد تفرقت، واقع اليوم القبائل قد تفرقت للأسف، لما رأى القبائل قد تفرقت ونقل الدية من العشيرة، من الحمولة، من العاقلة إلى المهنة، إلى المهنة، والله تعالى أعلم. عرض علينا أخ كريم عمل تشطيبات بشقته مقابل أقساط شهرية 200 دينار على أن أطلبه السعر الذي أريد، ولم يحدد الأسعار. شرفت على الانتهاء من العمل وكانت الأسعار حسب السوق 11,000 دينار. هل يجوز لي أن أطلب 15,000 أو أكثر أو أقل مما يرضي الله ويبعد عن الربا، أم ماذا أفعل؟ علما بأنه قد ذكر لي في البداية أنه اشترى الشقة عن طريق البنك الإسلامي ب84,000 دينار على 20 سنة، والسعر الأصلي 43,000. أفيدونا. حرام 43 اشتريها ب84، هذه الزيادة مقابل ماذا؟ هذه الزيادة مقابل ماذا؟ 24 سنة. واضحة جدا. الشكل شرعي، والفقيه لا ينظر إلى الصورة والشكل، وإنما ينظر إلى الحقيقة. وإذا أردنا أن ننظر للحقيقة ندقق في أشياء فتظهر لنا الحرمة. التدقيق لا يكون إلا بالتوفيق من الله جل في علاه، والتوفيق من الله عز وجل في مثل هذه المسائل لا يعرفه إلا الفقهاء بل أصحاب الملكات الفقهية، من عنده ملكة فقهية يعرف التصريف. خلينا ندقق احنا وياكم في بعض الأشياء حتى يظهر الحرمة. أنت بعتني شقة، أجرتني إياها، أدفع خلال كم؟ خلال 24 سنة. شقة 24 سنة، شو وجه الرأس هذا؟ علماء المالكية بيقولوا كلام، يقول العبد لا يملك الرقبة، العبد يملك المنفعة، الرقبة يملكها الله. فلسفة الملك عند علماء المالكية يعني 24 سنة، والله لم تبقى عايش لتموت في 24 سنة. 24 سنة يعني صفقة، غيرك يأخذ الثمرة وأنت تتحمل تبعة الدنيا تبعة الآخرة. طيب نتكلم بداية على الأجرة، اقرأ العقد وانظر هل البنك الذي يبيعك الشقة ويأجرك 200 دينار مثلا، هل 200 دينار ثابتات خلال 24 سنة؟ العقد، تأمل العقد، تأمل العقد جيدا. هل قيمة أجرة الشقة، هل قيمة أجرة الشقة ثابت إذا أن تتملك الشقة؟ الجواب إيش؟ لا. ليش؟ في بند في العقد موجود، الناس ما تقرأ العقود، الفقيه يقرأ العقد، الفقيه يدقق ويقرأ العقد تظهر له العوار، يظهر له العوار والعيب في العقد. الناس من شدة لهفه وتولعه بأن يملك شقة بيوقع ومش عارف إيش تبعات التوقيع. أولا يقول لك مكتوب في العقد، هذا مكتوب في عقد الإجارة منتهية بالتمليك في البنك العربي الإسلامي، مكتوب إنه أن تدفع الأجرة مدة، تدفع الأجرة للسنة الأولى بقيمة، يذكرون القيمة، والأجرة تقبل التغيير على حسب عوائد الفوائد العالمية. يعني لو لا قدر الله دينار انخسر ما تبقى 200 حسب القيمة لما توقعت والفرق في السنة اللي بعدها. إيش يعني؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى، الإجارة عقد مؤقت والبيع عقد مؤبد. مؤبد، اشترى شيء ملكه ملكا أبديا، واللي بيتأجر مؤقتا، الإيجار عقد مؤقت، والعقد المؤبد والعقد المؤقت لا يمكن أن يجتمعا. ولذا الزعم أن هذه إيجارة منتهية بالتمليك زعم باطل، وإنما قيمة ما يدفع باسم الإيجار الشهري إنما هي في حقيقة أمرها مقدار الربا الذي تدفعه خلال 24 سنة. مقدار الربا، الربا الذي تدفعه ماذا يسمونه؟ يسمونه قيمة أجر، يسمونه قيمة أجر. لما؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الناس في آخر الزمان يستحلون الأشياء ويسمونها بغير اسمها. ليس العيب في أن تسمى الخلاعة رقصا، وأن تسمى التفلت من أحكام الشرع حرية، وأن يسمى الخمر مشروبات روحية وهو دمار له، أيضا يسمى الربا إيجار. طب انتبهوا الآن، اللي بيأجر آخر بأخذ منه راتب شهري، بأخذ منه إيجار شهري، من الذي يملك الرقبة؟ المالك الذي يأخذ والذي يدفع؟ يأخذ. التقيت مع مسؤول إيجار المنتهية في التمليك في البنك العربي الإسلامي في بيت أحد إخواننا الفضلاء بحضرة نقيب المقاولين، وكانت بينهم ستتم صفقة بالملايين، بل بعشرات الملايين. وأخونا جزاه الله خيرا نقيب المقاولين أحسن الظن بالعبد الضعيف، قال شريطة التقيم أنا وياك وفلان وتناقشوا بين قسم مناقشتكم، فإن ثبت أن هذا حلال صنعت، وإن ثبت أنه حرام أنا أبتعد. فالتقينا هذا اللقاء، فبدأت هذا المسؤول يقول لي أنا لي 20 سنة أعمل في البنك العربي والربا يجري في دمي. هذه بداية اللقاء، يقول الربا يجري في دمي فارفق لي. قلت لا، يعني سأبيض ما الله عز وجل، رضي من رضي وسخط من سخط. فقلت أنت الآن تأخذ ربا باسم الإيجار؟ قال لا أنا مأجر. قلت لا، أنت ستقول قولي الآن، الآن ستنزل عن قولك تقول قولي. من الذي يملك الشقة وانت تأجر؟ قال أنا، يعني أنا كبنك. قلت طيب لو صار زلزال، لو صار أي شيء هدم الشقة، قال ابعد هذا الظن. قلت لا، أنا أرجو الله أن لا يكون في بلادنا إلا الخير، لكني حتى أفحص وادخل، مش الناس حتى الأطباء يدخلوا الأشعة على المختبر، فالمختبر من يعرف الصحيح من المريض والسليم من العليل، أنا أريد أفحص في صور نادر أفحص، فهذا الفحص بالنسبة لي مهم جدا. جاء زلزال فأخذ الدار، من الذي يتحمل هذه التبعات؟ إيش مكتوب عندكم في العقد؟ قال متأجر. قلت كيف تأخذ منه أجار؟ إذا أنا متأجر إذا صار زلزال بيروح علي الدار، وأنت مقابل إيش تأخذ المال؟ مقابل مش إنك مالك العمارة، مقابل الزمن. لو كنت أنت مالك العمارة لك حق أن تأخذ 200 دينار، ولك حق ولي أنا حق كمؤجر إذا صار زلزال أنك أنت اللي تتحمل، أنت اللي تتحمل ذهاب أو فساد أو خراب أو أو أو دار. أما أنا متأجر أتحمل وأنت تأخذ مني أجرة شهرية، أنت ما تملك، أنت لأنك لا تتحمل لا تملك. هذا ربا باسم أجار شهر، هذا ربا. بعض إخواننا ونرى في دروسنا من إخواننا الليبيين جزاهم الله خير زارني ويكتب رسالة دكتوراه جيدة ونافعة وبديعة حول الإجارة المنتهية بالتمليك، والتقى مع المسؤولين وذكر عيوبا أخرى غير التي ذكر، فالمقام لا يتسع إلا للذي سمعتم. هل طلاق الحامل يقع؟ وهل طلاق النفساء والحائض يقع؟ اعلم علمني الله وإياك أن الطلاق قسمان: طلاق يسمى بطلاق سني يوقعه العبد عند وجود مقتضيات الطلاق دون إثم، وهنالك طلاق يسمى بطلاق بدعي يوقعه العبد في على وجه يكون عليه وزر. واختلف أهل العلم هل الطلاق البدعي يقع أم لا يقع. طلاق السني الشرع إخواني نظم العلاقة في بين الأزواج، فكما أن الشرع وضع تدابير في اللقاء فأوجب الشهود وأوجب أن يكتب العقد ورتب اللقاء بين رجل والمرأة، فإذا أردت أن تحل هذه العقدة التي أبرمها الله، أعني عقدة النكاح، فأيضا لحل هذه العقدة تدابير، ومن أهم تدابيرها أن الطلاق لا يكون مزاج ولا يكون تحت انفعال، ولا يكون هذا الحل دون تأني. أغلب أحوال الأزواج فيما بينهم إما أن الزوجة تكون حائضا، وإما أن يكون هنالك لقاء أعني جماع بين الزوج والزوجة. فإذا كان في جماع بين الزوج والزوجة وأراد الزوج يطلق، يحرم عليه أن يطلق في طهر قد مس زوجته فيه. فمن طلق في طهر، يعني الزوج طاهر ويكون قد مس الرجل زوجته في هذا الطهر، فهذا طلاق بدعي فيه إثم باتفاق العلماء. كيف الطلاق السني؟ الطلاق السني إذا كانت زوجة قد مسها زوجها وهي طاهر، أو أن تكون الزوجة مثلا حائض أو نفساء، أو أن تكون تكون حائض أو نفساء أو مسها الزوج فيه، فالواجب عليه أن ينتظر. إذا كانت نفساء ينتظر حتى تطهر، إذا كانت حائض ينتظر حتى تطهر، فيطلقها في طهر لم يمسسها فيه. هذا هو الطلاق السني، أن يطلق الرجل زوجته في طهر طاهر أولا، ثانيا ما تم بينهما جماع. أما تطلق في أول النهار وآخر النهار جامع زوجتك، هذا ليس هذا الشرع، هذا هوى، هذا هوى. فمن أراد خلص من زوجته، اسمع تأمل معي، قدر هذه الصورة، تخيل هذه الصورة، رجل عنده زوجته مثلا جامحها في الطهر بده يطلقها، ايش يعمل؟ بده ينتظر حتى تطهر، بعد ما تطهر بيطلقها. طبعا الزوجة تبقى زوجة في العدة، العدة في الخيضات تبقى زوجة. شو يعني تبقى زوجة؟ يعني بتنام جنبه في غرفة النوم وجنبه بالسرير وتتزين له، وقبل بالنوم عفوا تتكشف كما تتكشف النساء في النوم مع الزواج. وهذا الزوج إلى ما ضم ولا قبل ولا جامع ولا مقدمات الجماع، الحيضة الأولى، الحيضة الثانية، الحيضة الثالثة، حينئذ تفارقه. بمجرد أن يجامعها ترجع زوجة وحسب الطلقة وتبقى طلقتين. يعني موضوع الطلاق عتر، موضوع الطلاق السني أمره ليس سهلا، والزوجة ليست كأثاث تحملها وترميها وتطالق، احمل أثاث ورميها برا الدار أنت طالق، لا، في تدابير. إذا أردت تطلق زوجتك في تدابير للطلاق. أما الحامل، جواب السؤال، أما المرأة الحامل فتطلق على كل حال، حتى لو جامع الرجل أهله وهي حامل فطلاقها سني وليس بدعي. لماذا؟ لأن انتظار الولد الذي هو له يردعه عن أن يطلق. يطلق حامل يكون عنده ولد، لما يكون في ولد يردعه أن يتعجل بخليه يفكر. لذا قال أهل العلم أن طلاق الحامل طلاق سني، والذي أراه أن طلاق البدع يقع مع الإثم لكنه يحسن. فقد ذكر نافع فيما علق البخاري عنه لما سئل عن طلاق ابن عمر وقد طلق ابن عمر زوجته وهي حائض، قال نافع وهو أعلم الناس بابن عمر بمولاه ابن عمر، قال في البخاري وحسبت تطليقه. ولما خرج شيخنا هذا الأثر في الرابع من الرواة الغليل أثبت أن الطلاق، وقوع الطلاق والله تعالى أعلم، أثبت وقوع الطلاق والله تعالى أعلم. فلي يطلق زوجته حائض آثم طلاقه يقع، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، هذا مذهب جماهير أهل العلم والله تعالى أعلم. هذه الموعظة عند القبر بعد الدفن سنة؟ الموعظة ثبتت في حديث البراء بن عازم وأخرجه أحمد وهو طويل، والنبي وعظ والجنازة موجودة بين أيديهم وليست بعد الدفن، وعظها والجنازة بين أيديهم، ولما باشروا بالدفن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوعظ، ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وكان بيده عود ينكت فيه الأرض. أما الوعظ على وجه الدوام فهذا ليس المشروع. لماذا الناس اليوم يعظون؟ حتى يقضون على بدعة التلقين. بدعة التلقين رأيناها في أول نشأتنا، والموعظة اليوم قضت على بدعة التلقين. السنة في الموعظة في القبر أن تفعل وتترك وألا يداوم عليها. نأتي لي أسئلة الموقع. أحد الإخوة يقول أنا أستاذ في الجامعة وأدرس الكيمياء النظرية، فهل أنا مأجور على هذا التدريس علما أن هناك أمور أدرسها وغير مقتنع بها؟ أولا بارك الله فيك، إن رأيت شيئا يخالف الشرع في معتقدك فالواجب عليك البيان، وأما إن رأيت شيئا تدرسه وهو يخالف الواقع فالواجب عليك أن تذكر حتى لا تغش الطلبة، وأما إن رأيت شيئا تدرسه وأنت تراه صوابا ولا يخالف الشريعة ولكن غير مقتنع فيه بمعنى إنه ما منه فائدة فلا تركز عليه، لا تركز عليه. كم من أستاذ يدرس يقول يعني المادة من صفحة كذا لصفحة كذا غير داخل الامتحان مثلا، أو أنت يعني لا تركز على هذا، وإن رأيته مخالفا للشرع فالواجب عليك البيان ولا تبرأ ذمتك إلا بأن تبين. المباحات أن تعمل عملا مباحا، المباحات تنقلب بالنوايا الصالحات إلى عبادات وطاعات، فأنت أمام طلبة الواجب عليك أن تعاملهم كما تعامل أبنائك، تحسن إليهم، ترشدهم إلى التزام شرع الله وإلى مكارم الأخلاق، أن تحجبهم وأن تبعدهم عن السوء والشر، والله تعالى أعلم. ما هي الكتب التي ينصح بقراءتها لعلاج أمراض القلوب بعد كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحسن من تعرض لهذه الأمور الإمام ابن القيم رحمه الله، وابن القيم كتب لجميع المستويات، كتاب الفوائد كتاب بديع للغاية، أنصح كل أخي قرأ كتاب الفوائد، وأنصح طلبة العلم إذا جلسوا مجلس مذاكرة أن يختموا المذاكرة بقراءة فقرة من فقرات كتاب الفوائد، كلام الفوائد رائع، كتاب الفوائد رائع. أما طالب العلم المتمكن المدارج يعني كتاب بديع غاية، والمدارج يحتاجه الطلبة المتقدمون حتى يتفقدوا أحوالهم مع ربهم عز وجل. أنا شاب أعزب أتحرى الصلاة في المسجد، لكن في أغلب الأحيان أصادف نساء متبرجات وهذا مما يضايقني، فهل يجوز لي الصلاة في البيت؟ لا لا، وهذا دائما نحن نمثل عليه ما يقوله العلماء بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ليس على إطلاقه، بل الذي يقرأ تطبيقات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكاد يقلب القاعدة ويقول أن جلب المصالح مقدم على درء المفاسد، والأمر على التحقيق كذلك ليس كذلك، كذلك ليس كذلك. العبرة بالمفسدة المغمورة، إذا كانت مفسدة مغمورة تركب باص تسمع غناء ما أحرم عليك تركب الباص أو تركب السيرفيس أو تركب التاكسي، هذه لا تؤثر فيك، تزعجك تقلقك لك، لا تؤثر على دينك. والله أنا ماشي على المسجد يوم الجمعة أرى امرأة متبرجة حرام أروح المسجد، درء المفاسد مقلب إلى المصالح. العبرة بحجم المصلحة وحجم المفسدة، فالمفسدة التي تكون في الطريق ولا تستقر في القلب ومجرد أنها تقلق وتزعج لا تمنع الإنسان أن يذهب للجمعة ولا أن يذهب للجماعة، وإلا لكتبنا على أنفسنا العزلة. فالعبرة بحجم المفسدة وأثر المفسدة، والله تعالى أعلم. عالم الغيب والشهادة، ما المقصود بالشهادة؟ عالم الغيب، الغيب الذي لا يراه الإنسان، ولذا التوبة تقبل. الشهادة ما نشهده، ما يمكن أن نشاهد، إذا جاءت الشهادة مفردة محلة بالألف واللام ما يمكن أن تشاهد، يمكن أن الشيء تكون من الشهادة لكن ليست عندنا وسيلة في الوصول إليه، كالكواكب، كواكب من عالم الشهادة، فالغيب بالنسبة إلينا لعدم الوصول إليها، هذا غيب جزئي، ولو استطعنا ما صلها لرأيناها. فالله عز وجل عالم الغيب، فلا أقسم بما يبصرون وما لا يبصرون، فالذي تبصره شهادة ولما يمكن أن تبصره شهادة، وما لا تبصره إيش؟ غير، مثل الجن مثل الملائكة، فهذا كله من الغيب. حكم لبس المرأة السراويل في البيت وظهورها أمام الأولاد وأمام النساء وأمام محارمها. السروال يعني البنطال إذا كان ضيقا يجسم العورة، فيحرم على المرأة أن تلبس هذا اللباس أمام بناتها وأمام أولادها وأمام محارمها، فهذا ليس إلا للزوج، المرأة لا تظهر مفاتنها إلا للزوج. فلو لبست بنطال فضفاض، لبست شيء فوق البنطال، فهذا أمر حسن. الواجب على المرأة لا تظهر مفاتنها، والواجب عليها أن تستر العورة، والذي يصف العورة ويحجم العورة ليس سترا للعورة، وهذا لا يكون إلا للزوج. والمرأة لما أصبحت شعرها يقص شعر الرجال وأصبحت المرأة لا تتزين إلا بأن تظهر مفاتنها ودبرها وعجيزتها، فأصبحت المرأة والعياذ بالله لا يتمتع بها إلا باللواط، وأصبحت النعومة والدلال والأنوثة أصبحت ليست موجودة في المرأة. اللباس له أثر، الرجل العاقل حتى يبقى هو رجل والمرأة تبقى امرأة، ويتمتع الرجل بأنوثة المرأة، فالواجب عليه أن يحافظ على أنوثة المرأة. جمال المرأة بشعرها، جمال المرأة بشعرها، يعني شعر المرأة هو جماله، وجمال المرأة أن تلبس لباس النساء. ومتى المرأة تطبعت لبست لباس النساء تطبعت من النساء وكانت القوامة للرجل، ومتى المرأة تطبعت لبست لباس الرجال وقصت شعرها كالرجال أصبحت رجلا آخر في البيت، أصبحت تنفر وتنهر وتحكم ترسم وإلى آخره. هذه مسألة علماء النفس علماء الاجتماع يقررونها ومن المسلمات عندهم. شخصية المرأة تعرفها بمجرد أن ترى لبسها، تعرف هل تميل الرجولة تميل الأنوثة، فيها دلال وفيها يعني نعومة النساء تمتع النساء ولا فيها. اللباس له دور من الأدوار. فالمرأة العاقل يقول أن البنطال عندي ممنوع، العاقل في البيت للبنات وللمرأة البنطال عندي ممنوع، أنت امرأة تخليك بلباس النساء، امرأة تبقى بلباس النساء وليس بلباس الرجال. يحافظ على طبعها فيحيطها بسياج لباسها. إذا تستغرب بعض النسوان اليوم رجال مباشرة لما ترى المرأة الرجل لما تراها تعرف. صاحب البصيرة من خلال أشياء يسيرة قد يعرف أشياء خفية جدا، وكيف يمكن للرجل يتمتع بامرأته في السر من خلال ممارسات في الواقع. الرجل صاحب البصيرة يعرف أشياء كثيرة، يعرف أشياء كثيرة من أشياء يسيرة ويسيرة جدا. فالنساء اليوم نسأل الله الرحمة والعافية، يعني لما ابتعدنا عن الالتزام بما يناسب طبعهن وأنوثتهن الدنيا والعياذ بالله تعالى فسدت. الغرب اليوم الشاب ما يصل إلى الشباب إلا وفسد، يعني بدنه فسد من شدة التمتع، ويصبح يبحث عن التمتع الذي فيه شذوذ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرت شيخنا أن الدين يعتبر مسألة، وعادة الناس أنهم يستدينون ويتبايعون بالتقسيط لشراء حاجياتهم. الأصل ألا تشتري بالتقسيط بعد زيادة، ولماذا تخسر مصلحتك تشتري بالنقد فتربح في الدنيا والآخرة، تربح في الدنيا والآخرة. من أثرى تدرون؟ المعايير فسدت. لو بقيت المعايير صحيحة لما وجدنا التناقض الغريب في حياة الناس اليوم. قد تسكن في مثلا واحد يسكن في اندونيسيا يملك من الأراضي ما لا تسوى آلاف الدولارات، ويملك لو كانت هذه الأرض في نيويورك لكان ملكا، لكان أثرى من أكبر ملك ملوك الدنيا. لو كانت الأرض التي يملكها المقدار الذي يملكه فيه، وقد يملك إنسان شقة في نيويورك شقة تكون ثمنها كذا مليون. هذه المعايير مش معايير اقتصادية صحيحة، هذه معايير فيها اعتبارات غير اعتبار الاقتصاد، غير اعتبار الاقتصاد الحقيقي. فالدنيا اليوم يعني تعيش اضطرابا شديدا جدا، وهذه الاضطرابات الشديدة في ما يسمى بالتضخم والربا تؤذن بالمقاتلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المال يصبح ملوش قيمة، والملوك يبحثون عن كنوز وفرات، يعني يكشف عن جزيرة في حديث صحيح لفظ صحيح يكشف عن جزيرة من ذهب، فيبعث ثلاثة أولاد الأمراء جيوشا فيقتتلون، ستكون عندهم ملحمة عظيمة، فيموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أرباع الناس، يموت عدد كبير من الناس إلى آخره. الأمة يعني مقبلة على قضايا اقتصادية خطيرة، ولو بقيت الأمة تأكل من أرضها ويكفيها صنع يدها في زراعتها لما حصل هذا الاختلاف. لما حجبونا عن تعلقنا بأرضنا سهل علينا أن نهجر من مكان لمكان لما تكون الأرض التي تأكل منها وتزرعها، فهذا ثبات في الاقتصاد. أصل الاقتصاد الزراعة، وبعد الزراعة تقوم الصناعة والتجارة. نحن الآن تركنا الزراعة وأصبحنا للأسف أصبح بعض الناس ينزعج من المطر، قام صفها إذا نزل المطر مش مطر يمنع الناس من شمات الهواء ويمنع الناس إلى الله المشتكى والحمد لله. خروج المذي يجب له الوضوء، فهل يجزئ عند خروجه الوضوء للصلاة فقط أم يجب له الوضوء مباشرة؟ لا يجب الوضوء. خروج المذي ناقض نواقض الوضوء مثل خروج الريح، فمتى وجب عليك أن تصلي أن تؤدي عبادة لله بوضوء يجب عليك توضأ. فالوضوء مذي لا يجب عليك توضأ كل ما خرج مذي، الواجب عليك إن خرج المذي إن أردت أن تفعل عبادة تتوضأ. فلو اجتمعت عدة نواقض للوضوء، تغوض إنسان أو بال أو خرج ريحا وأخرج مذيا، فيكفيه وضوء واحد. فالمذي ليس له لكل مذي وضوء، المذي ناقض من نواقض الوضوء، المذي ناقض من نواقض الوضوء. ما حكم اقتناء محلول الكحول الطبي في البيت وحكم استعماله؟ قلت لكم أن الكحول التي تعقم ليست هي الكحول المسكرة، هي كحول ضارة يحرم شربها لضررها ولكن لا يحرم استعمالها، كالبنزين يجوز استعماله والكاز والسدر، وهي كحول لكن ليست كحول المسكرة، وإنما هي كحول سامة يحرم شربها من أجل ضررها وليست هي بخمر، والله تعالى له. أم زوجة أبي يعني حمات أبوك وابنتها، هل هو من محارم؟ لا، حمات أبوك ليست محرم عليك، وبنتها من غير أبوك مش محرم عليك ويجوز أن تتزوجها. وهذه يرتب عليها الفقهاء حاج والغاز، يعني أبوك تزوج بامرأة والمرأة كانت قد تزوجت قبله ولها بنت، فيجوز لك أن تتزوجها وأن تكون عديل أبو وأن تكون ما أدري يذكرون علاقات كثيرة إلى آخره لكن لك أن تتزوج بنت امرأة أبيك من غير أبيك، أما البنت من أبيك فهي أختك، هي أختك من أبيك. أخ من الجزائر، أشهد الله وأحسبك كذلك والله يعلم أني أحبك في الله، أحبك الله وأنك على السنة وأنك سلفي أخوك في الله أبو أروح في الجزائر، لا تنسى من الدعاء. أرجو الله أن أكون مقبولا عنده، أرجو الله أن يجعلني وإياكم من المقبولون من المقبولين عنده. أود أن أشتري أجهزة كهربائية عن طريق بنك دبي الإسلامي وإعادة بيع هذه الأجهزة لتاجر آخر. تخيل يعني هو يريد، طب أنت ألا تضرر التجار؟ ألم يقل النبي لا ضرر ولا ضرار؟ يريد يشتري أجهزة ويبيعها حتى يحصل مال، أنت ضررت التجار، هذا ضرر وليس ضرار. ألم يقل النبي لا ضرر ولا ضرار؟ لا ضرر تلحقه بنفسك وأنت الحق ضرر بنفسك، ولا ضرر تلحقه بغيرك، وأنت في هذا الصنيع الحقت الضرر بغيرك بنفسك. هذا ما يقول، لا هو وقع في المحذورين، ضر نفسه وضر غيره. يعني السلعة عند التجار تباع ب100 دينار وب70 دينار، فهذا أضر بالتجار، فهذا العمل غير مشروع. تحتاج لمبلغ الواجب الدين، إذا كنت فعلا محتاجا لدين، إذا الله أمر قال فإن كان ذو عسرة فنظر، نظر العلماء يقولون مصدر، والمصدر يفيد الأمر، المصدر يفيد الأمر. قام عامل يعمل لهذا شركة توصيل بضاعة اشتريتها أنا من الشركة التي وفيها، وقام بعمله، وعندما أراد أن يغادر أحببت أن أعطيه بعض المال لعلمي بضعف راتبه وحال أغلبهم فقراء، ورفض وبعد جدال وضعتها في جيبه وشكرته وغادر، هل ما قمت به يجوز أو لا؟ اعلم علمني الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، كل من صنع لك معروف فمكافأتك إياه حسنة، مكافأتك إياه حسنة. وهنا نقطة وسؤال جاء لكن في غير هذه النوبة. رجل أعطاك ليلا وأنت فقير، وسع الله عليك بميراث بعمل، وسع الله عليك، فهل لك أن تكافئه؟ لك أن تكافئه وأن تعطيه، لك أن تكافئه. لو حصل تلويح أو تصريح بالزيادة كم ترمى، ولو أنك كافأته بغير مال، يعني على وجه تهدي شيئا، يكون أحسن. الله تعالى نبي. في سنة أبي داود الأمر بغسل أواني المشركين قبل الشرب والأكل فيها، لأنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، ألا يدل ذلك على نجاسة الخمر؟ لا. لماذا؟ يقول تتمنى السؤال: وقد سمعت الشيخ الألباني رحمه الله يقول بطهارة الخمر وكذا تلاميذه، فكيف نوفق ونجمع بين الأثار التي تفيد بعدم نجاسة الخمر؟ ونشكركم على جوابكم. طيب، في بداية تحريم الشرع للخمر حرم النبي صلى الله عليه وسلم المقير والمزفت، وهما آنيتان كان ينبذ فيهم الخمر. طبعا الكلام دقيق يحتاج لتوفيق، وأسأل الله لكم التوفيق. النبي يقول صلى الله عليه وسلم، وجرت مباحثة بيني وبين بعض إخواننا المترجمين يترجموا بعض النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسكر الفرق، ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. وقلت أن الفرق ما يتسع لعشر لتر تقريبا ونصف من السوائل، وثمانية لتر من الجوامد. الناس اليوم نمط حياتنا اختلف عن نمط حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح كثير منا لا يفهم الأمور، وغره أو لم يتفطن إلى النمط الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نسأل الله الرحمة، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ ذرارينا وأحباءنا، من يراد شرب الخمر بروح على الخمارة بيشتري زجاجة وبيضعها في الثلاجة، والعياذ بالله متى أراد تعاقر عاقر الخمر وعاقر الخمر. في الزمن الأول اللي أراد يشرب خمر ما في خمر يباع كما يباع الخمر اليوم، ويعتق ومشابه يصنع خمرا. فصنع الخمر كان يصنع بقرابة عشرة لتر، يعني يكفيه مثلا أسبوعين، يكفيه مدة ثم يعيد الصنع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصنع، ما أسكر الفرق، اللي هو الوجبة اللي كانت تصنع في الخمر لعشرة لتر، وهذا ما أسكر الفرق هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسكر كثيره فقليله حرام. لذا أي سائل يتعاطى الإنسان يأخذ منه فرق، وينظر في الكحول المسكر، فلو أعطيت الإنسان دفعة واحدة فسكر فكان هذا الفرق الحسو منه حرام، ملء الكف منه حرام، لو تحت جرعات حرام. ما يتصور ما أسكر كثيره فقليله حرام أن كثيره على الإطلاق لو كان بحرا، لا ليس هكذا. ما أسكر الفرق، إذا احنا لما أرسلنا المختبرات المعتبرة في البلد عينات من شراب الشعير اللي أخذناها من السوق، وجدناها كلما عتقت وجدنا فيها نسبة، وحسبنا النسبة، نسبة الكحول في العشرة لتر ونص، ورأينا لو أنها أعطيت لرجل يسكر عند جميع قوانين الدنيا. طبعا قوانين الدنيا اليوم كيف يحددون السكر؟ من خلال نسبة من الكحول موجودة في الدم. يعني عند أي حادث في الدول الغربية لما يقع يأخذون عين الدم من صاحب الحادث. ليش؟ حتى يعلم أنه كان مخمور ولا غير مخمور. طبعا الحمد لله بلادنا فيها خير، لا الحمد، وإن شاء الله تبقى على الخير وتزداد منه، إن شاء الله ما نصل لهذا. طبعا أكبر نسبة تأذن من الكحول في الدم القوانين الفرنسية، تأذن بأكبر نسبة. حتى على القوانين الفرنسية لو أخذنا من شراب الشعير وعطناه للإنسان يسكر، أخذنا الفرق يسكر إذا عتقت. طب ليش الكلام؟ مش الكلام في السؤال جواب. أنت بتتكلم عن الآنية والخمر ولازم نوصل إخواني. الآنية قديما كانت وضع فيها الخمر اللي كانت تسمى المزفت والمقير. هذه الأماكن، هذه الأشياء كانت تعمل من فخار، ثم فخار يوضع عليه زفت أو يوضع عليه خيش حتى يعني يحافظ على ما فيه وحتى تبقى في برودة. طبعا العرب عندهم طرق في تبريد الماء، يعني علماء التبريد اليوم ما وصلوا إليها، مذكورة في صحيح مسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. الشاهد هذا الفخار النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يستخدم، وعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستخدام ألا ينبذ فيه. شو يعني ينبذ فيه؟ لا يوضع فيه ماء، لا يوضع فيه عصير. هذا حقيقة لو أردنا أن نشرحه نحن أمام يعني نحتاج إلى وقفات عميقة. الوقفة الأولى أنه قد تبقى بقايا وقد تؤثر في النبيذ الحلال العصير. أم حميد البخاري لما زارها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زواجها نبذت نبيذا فقدمته لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نبذت نبيذ تمر، يعني عصرت تمر، وضعت تمر في ماء وعصرته وبردته وأكرمت أضياف النبي صلى الله عليه وسلم أضيافه. هذا النبيذ عصير التمر لا غير مسكر، هذا حلال. لكن هذا لو وضع في الآنية التي كان فيها الخمر فلعلها إيش؟ لعل بقايا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآنية لا يدل على نجاسة، لا يدل على نجاسة الخمر، وإنما يدل على أولا قد تبقى بقايا أولا، ثانيا علماء النفس يقولون حتى يقطع ما يسمى بتداعي المعاني. أنت تعودت تشرب خمر، ممنوع تتعود هذه العادة وتركها، ما تشرب من هذا الفخار ولا تشرب من هذا النوع حتى ما تثور لك الأسباب تدوء، يعني ما يسمى اليوم بتداعي المعاني. تداعي المعاني يعني علماء النفس اليوم لهم كلام طويل ويظهر فيما يسمى بالطلبة، يعني يقول الطلب، يقول الطالب المتفوق إذا أبقينا له نفس البيئة، نفس الطلبة، نفس الزملاء في الصف، نفس المدرسين، وانتقل من صف لصف، فتفوقه أقوى من لو أننا غيرنا أساتذته أو غيرنا الطلبة الذين معه أو غيرنا موقع جلوسه في الصف. حتى موقع جلوسه إذا غيرنا احتمال أن يضعف أقوى من أن يبقى لو بقي في نفسي ما يسمى مقعدي. هذه نظرية تسمى نظرية تداعي المعاني. فهذه نظرية تداعي المعاني أيضا لها دور، أنه الشرع يعني حرم الخمر وحرم كل ما يمكن أن تتداعى المعاني إليه، فحرم هذا النبيذ من هذا فترة في بدايات الشرع، ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآنية. فأخونا فهم أن هذه الآنية نجسة وليس الأمر كذلك. سمعت أثر مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم من صلى 4 ركعات بعد العشاء كأنما حيدت له الجنة. لا أعرفه، لا أعرف هذا الحديث، من صلى 4 ركعات بعد العشاء فكأنما قام ليلة القدر، حديث شيخنا يضعفه. هل تظنون أن السواك يغني عن فرشاة الأسنان؟ لا، يقينا لا، لا في العلم، لا في الطب، ولا في لا يوجد. بعض علماء الألمان، قرأت مقالة بعض علماء الألمان أخذ السواك وصنع حقل البكتيريا وأخذ مسحوق السواك، مسحوق السواك بالماء، فلما وضعه في على مسحوق على حقل البكتيريا وجد أن أثر مسحوق السواك أعظم من الأنسولين على البكتيريا. إذا معجون الأسنان أظن خلال ساعة ونصف ساعة أثره في تعقيم الفم، بينما السواك أثره أبعد زمنا لعله يصل إلى 6 ساعات، فضلا أنه السواك مهضم يعني له أثر جيد على الجهاز الهضمي. والسواك أيضا عند العلماء اليوم يقولون السواك له أثر على قوة الباه عند الرجل، على يعني قوة الشهوة. السواك أيضا له أثر على قوة الشهوة عند الرجل وله فوائد عظيمة وكبيرة، وللأسف الغرب اعتنى بفوائد السواك أكثر من عنايتنا نحن بفوائد السواك. وفصلنا هذا لما شرحنا الكلام عن السواك في درس صحيح مسلم، أفضل تحقيق لكتاب الفوائد. كتاب الفوائد ثمرته في كلام الإمام القيم، ثمرته في كلام الإمام القيم أخونا فضيلة الشيخ علي، له ترتيب لكتاب الفوائد، جمع كل فائدة في فوائد الباب الواحد بجانب بعضها بعضا، وطبعه بعنوان فوائد الفوائد. هل يجوز أن يوضع إعلان تجاري لست كأحد؟ يعني ينبغي صاحب الإعلان أن يكون واقعيا كما يقولون. بعض الناس يعني عبارات براقة والحقيقة ليست كذلك. لا أحب هذه العبارات، صار عندي إشكال لما أستحضر قول الله تعالى ليس كمثله شيء وقوله قل هو الله أحد. لماذا الإشكال؟ ليس كمثله شيء وقل هو الله أحد، لماذا الإشكال؟ لماذا الإشكال؟ ألم يقل الله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله؟ فالله سمى نفسه شيئا، لكن الشيء بمعنى أنه سبحانه وتعالى حق، ولكن الله الحق جل في علاه ليست ذات كذاته، والصفات فرع من ذات، فما دامت ذاته ليست كذواتنا فصفاته ليست كصفاتنا. أضف صفة مشتركة إلى ذوات متعددة فإن اختلاف الصفات تختلف باختلاف الذوات. شوف الصفة، شوف انظر لصفة الرأس وقل رأس إبرة ورأس جبل ورأس خنزير ورأس إنسان، فكم تتغاير هذه الصفات بتغاير الذوات، وهذا الشأن في ذوات المخلوقين، فما هو الشأن في الفرق بين الله عز وجل؟ فكل ما يخيل إليك الشيطان يخيل أو يمثل أو يشبه، فاضرب الشيطان بقوله ليس كمثل شيء. أما الله موجود، نعم موجود، وحق حق يشار إليه، نعم. النبي قال في خطبة الوداع كان يشير بيده ويشير للسماء ويقول اللهم فاشهد إني قد بلغت، فالله يشار إليه. وما معنى أن الله يشار إليه؟ أن الله ليس ذاته في ذواتنا، ولذا قال الله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. الله ليس ذاته في ذواتنا جل في علاه، فالله واحد. فأن تضارب بين قل هو الله أحد وبين ليس كمثل شيء، ينبغي أن تضارب بين ليس كمثل شيء وأن الله حق. ولذا حتى يزول هذا التضارب، الله ما قال ليس مثله شيء، انتبه، الله لم يقل ليس مثله شيء، وإنما قال ليس كمثله شيء. هذه الكاف مهمة، تدبرها وانظرها، فكر فيها، تجد أن استشكالك يزول ولا وجود له. إذا كنت مسبوقا في الصلاة وبعد تسليم الإمام جاء أحد الإخوة ممن فاتته صلاة الجماعة وأتم لي، هل أكمل صلاتي أم لا أكترث به؟ طيب لو كنت مسبوق وقفت خلف الإمام والإمام تحدث وقدمك وقدمك، إيش تعمل وأنت مسبوق؟ فهمت المسألة؟ رجل وجد فرجة خلف الإمام وكان مسبوقا، الإمام اضطر أن يستخلفه فاستخلفك وأنت مسبوق، إيش تعمل؟ تستخلف غيرك. تستخلف غيرك. أما إذا كنت مسبوق واحد وقف بجانبك، هذه جماعة ثانية، والجماعة الثانية مكروهة، الجماعة الثانية مكروهة والله تعالى أعلم. أنا طالب علم سوري في عرف بلادنا من الزينة كشف الرأس في الصلاة وغيرها، وليس الستر للرأس من تمام الزينة عندنا. ما حكم تغطية الرأس داخل الصلاة وخارج الصلاة؟ أولا بعض العلماء رأوا سنية كشف الرأس في الصلاة واعتمدوا على حديث أخرجه ابن أساكر وهو ضعيف، وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل سترته القلنسوة، يعني يخلع القلنسوة يضعها سترة، فلما النبي يخلع القلنسوة يضعها سترة كان يصلي هاسر الرأس. الحديث لم يصح ولم يثبت، هذه واحدة. ثانية، بعضهم زعم كابن نجيم في كتاب الأشباه النظائر أن صلاة حاسر الرأس فيها زيادة تذلل لله، والأمر ليس كذلك، لأن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ستر الرأس سنة عادة كما يتوهم بعض الناس، وإنما ستر الرأس سنة عبادة، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ستر رأسه، وبدلالة أن الأصحاب رضي الله تعالى عنهم والتابعين كانوا يسترون رؤوسهم، فليس ستر الرأس عادة وإنما ستر الرأس عبادة. ولذا جاء تفصيل في طريقة ستر النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه، فكان يستر رأسه بالقلنسوة وبالعمامة، وبالعمامة فوق القلنسوة، وجاءت صفات العمامة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت سنة عادة لما فعل الأصحاب، فلما رأينا الأصحاب قد فعلوا ذلك دل هذا على أن ستر الرأس، ستر الرأس سنة عبادة والله تعالى أعلم. هل يجوز لي القيام السلام عند حضور أهل الفضل أو حضور أهل المسلمين في العمل أم أسلم عليه جالسا؟ القيام بالتسليم على القادم ألف فيه الإمام النووي رسالة الترخيص والإكرام في القيام لأهل الفضل، يعني ألف رسالة مطبوعة طبعت أكثر من مرة، ورد عليها ردا فقرة فقرة ابن الحاج في كتابه المدخل، وأفتى أهل العلم بعض أهل العلم كالعزي بن عبد السلام وغيره، الأصل في السلام أن تبقى جالسا ولا تقوم، إلا إن ترتب على عدم قيامك مفسدة عظيمة، ولا تدفع هذه المفسدة إلا بالقيام. زارني مرة أخونا الشيخ علي وأنا في الكويسمة، وجاء رجل وجيه في المنطقة كان يصلي معنا ومعروف ومات رحمه الله، فأخونا الشيخ علي سلم عليه جالسا ما وجدني، فانتظرني في المسجد حتى آتي، فالتقى مع الشباب، فجاء هذا الأخ دخل رجل ولده يعني كان يحضر دروسنا فأحبنا، كنا نلاطفه وكنت وأحسبه على رجولة وشهامة وديانة وخلق حسن إن شاء الله، فسلم الشيخ والشيخ جلس مو جالس سلم عليه فغضب، ويعني جاءني ولده قال جرى كيت وكيت، ويريد يحاكم الشيخ علي للقبائل الأعراف القبلية ويأخذ منه حقا، يعني حقره أمام الناس ولم يقم له إلى آخره، فأجعل الدنيا قامت وما قعدت. فبعض الناس إذا لم تقم له والعياذ بالله تعالى يرى هذا كبيرا، لا ليس هذا بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، هذا الصنف الذي يحب إن جلس إن دخل كل الناس تقوم له. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس كما في حديث أنس عند الترمذي وغيره كانوا يقفون عند رأسه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا يصنع الفرس اجلسوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يقف أحد على رأسه، فهذا أمر ليس بحسن. فيدخل عليك الإنسان يسلم جالسا هو السنة يقينا، لك أن تقوم لمن يدخل عليك ضيفا، لمن أردت أن تعانقه، لمن غاب أو قدم من سفر، من طال غيابه أو قدم من السفر فتقوم له لتعانقه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك. طيب السؤال الأخير أو قبل الأخير أو بعد الأخير بواحد، رجل بينه وبين غيره فقط لحل إشكال، طيب رجل بينه وبين غيره خصومة وأرسل لكم سؤالا ناقصا مجتزئا على غير الحقيقة فطار بفتواكم فرحا، فهل له ذلك؟ وهل فتواكم تعتبر حكما إخواني؟ جزا الله أخونا السائل خيرا. أمس تعلق بي بعض أقاربي بعد الإشاء وأيضا في نفس الموضوع. إخواني، من قواعد الفتوى المتفق عليها عند أهل العلم أن المفتي أسير المستفتي، المفتي أسير المستفتي. أنا أسير ألفاظك، غير بغير أنا مفتي ألفاظك. لذا بعض العاقلات من أخواتنا مرة جاءني رجل سألني عن طلاق، فقال لي كلاما، قلت زوجتك غير طالق، فذهب لزوجته، ظهرنا زوجته الله تعالى أعلم أدين منه، أرسلت لي ولدها ثاني يوم، فقال أبوي سألك مين أبو؟ قال فلان. قل جاءني رجل أمس وسألني كذا، قال والدتي تقول المسألة كذا مش كذا، قلت لا المسألة كذا يكون الزوج تطلاق واقع، وكذا يكون الطلاق مش واقع. طب أنا مصيب في الأول ومصيب في الآخر، أنا مصيب في المسألة الأولى ومصيب في المسألة الثانية، ليش؟ لأني أنا أسير مستفتي. أنا في الفتوى الأولى قلت مش واقع إذا كان كذا وكذا، وقلت واقع إذا كان كذا وكذا، ولذا المفتي أسير المستفتي بخلاف القاضي. الفرق بين الفتوى، في فرق بين القاضي والمفتي والفقيه. الفقيه لا يعني يعلم المسائل علما نظريا، الفقيه المفتي يعلم أعراف الناس، يعلم الكلام وحقيقته. القاضي كلامه ليس بمعلم، وإنما كلام القاضي ملزم. أنا الآن ما أتحرى، اللي بيسألني سؤال أنا ما بتحرى، أنا ما بتحرى إنه أنت لما سألت كيف كان الواقع، فإذا اللي بيسألني عن أي واقع من الوقائع أنا بفتي على ما رأيت، فإن كانت حقيقة الذي رأيت خلاف ما أفتي أغير فتواي إن علمت الواقع. ولذا الرجل مثلا سألني فاجتزأ ولم أذكر كامل الحقيقة فأفتيت، فأنا أفتيت على مسألة ليست التي هي واقعك، فأنت جعلتني وسيلة لتحقيق مأربك ومصلحتك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الحديث خرجه ستة، بخاري ومسلم وسنن الأربعة، وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما قال إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليذهب. حتى القاضي يقضي على نحو ما يسمع. فواحد يأخذ فتواي وينزلها في واقعة فتواي ليست عليها، هذا ظلم، وقد تكون فتواي حق. ففرق بين الصواب والخطأ وبين العدل والظلم. لو واحد سألك قال لك كيف حالك، فقلت له المطر نازل والمطر كان نازل، هذا ظلم، ليس جواب سؤالي كيف حالك المطر نازل والمطر نازل، صحيح؟ لو واحد قال لآخر إيش الدليل على أن من نام انتقض وضوءه، فقال قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كلامه حق لكن الفتوى ما نفسه هذا ليس حق، فتوى الكلام حق، لكن استخدام هذه الآية على أنها دليل لمن نام فانتقض وضوءه استخدام باطل، فما ينبغي أن يستخدم الحق على وجه باطل، ما ينبغي أن يستخدم الحق على وجه باطل. ولذا أنا أفتي ولا أقضي، وأنا أسير ألفاظ المستفتي، المفتي أسير المستفتي، فأنا أجاوب وأسير الألفاظ التي بين يدي هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.